السلام على رسول الله. بلان العائق الثاني ترك العمل. ريقلو بربستي دوام لطالب علم عمل كردنا عمل بينا كردنا نكاتي قواز دا عمل كردن دي يعني بو علميك دسي كوتوا ياخد إهمالي أكا أو كسا واز ديني لطالب علم أو ترك كردني بو أو كردو بيا كردنا بو عملا ين علمك إلى بيرة تيتوا ين واز ديني التي لطلب علم موفقنا به لبري أصل طلب علم شبوتيا بو عملا ونيا ترك كردني عمل خطر بريان دائما خايف الرد قال لقرآن دا ولا سنة بيغمبري خواد عليه الصلاة والسلام زور باس كراوا بو أجر علمك استفادي هبوايا ببيع عمل او ابليس تي ليكر استفادي ليكر ابويا شرف بوي لبري بران ابليس لهمو مانسي يترا شارزاترا نو ملائكتي ديو وبيغمبر نوحي ديو وبيغمبر يحيى وعيسى وزكريا وبيغمبري خومان وقشتي بينيوا ازاني ام حديثة صحيحة نيا قصي بيغمبر قصي بيغمبر قشتي ازاني صحيحة كي ضعيفة كي تفسير وآياتك همي تواوا كما صحابة لسريب وهم يزانيا بس آية أو علماء ببيع عمل بيا كردن شرفة أو علماء ببيع اتباع كردني شرفنية بولا تفسيري وآياتي سورة بقرة بيشترج باس من كرد خيقولا فرمي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته حق تلاوته أو يكوا يتبعون ما فيه شيئا كان شويني أو يناوي أكوان اتباعيا كان أو كات علماء كبتسي ببران ببركة به أجر علم سببي غضبي خوي بروردقار ليهود تيبو كوا أوبو أيانزاني وتيشان بيناكرت عمليان بيناكرت أيانزاني كبيغنبري خوا حق أيانزاني كإسلام دي عما بوي خوي قورا غضب الله وباء بغضب من الله بوي مغضوبا مغضوب عليهم يهودا سببك أوي عكسا كشان كيبو نصارى ببيع عملتي أنا كرت ببيع علم عملي أنا كرت بجهلوا بو إبران أوش خطر يكترى وخواي بروردقار لقرآن دا خطرترين نموني بو كيه ناوتوا ناشرين ترين وكو ابن قيمة فنمي بأبلت حيوان بيدماغترين حيوان كجودريشة بتي أفرمي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم ابن قيمة فنمي يعني عملي أنا بينا كرت لم يحملوها كمثل حمار الله يوكو جودريشوان يحمل أسفار أسفار جمع السفر يعني تي كتاب جودريش خواردن وشدني تبعن بشتي لوات استفادة بس كتاب نيتبعن بشتي تي ناكا استفادة لناكا دائما إما خو ما نزين خواي بروردقار خطاب كاني بو إيمان دار بو غير إيمان دار هموي لجيغي خويتي وأوشي كسيرك أو كسيك علمه وعملي بيناكا يحمل وكو جودريش تشبيه كردوا أو تيترا ونشانيه ويكا أو كردوايا زور زور قيزون زور زور ناشرين للاي خواي بردقار وإنساني مسلمانش بزاني ابن قيمة فرمي رحمة خواي لبيا إما جهاد من هي جهاد جهادي نفس جهادي وانيا لسان مشركين بلسانك لجهاد بمالك لجهاد بتيشكري بالسيفشكري أو جاوكني جهادي نفس ابن قيمة فرمية كن مرتبة شوار مرتبة مرتبة كم أو يكوا هول بدي فيري علمي بكي نفسي خوت تعلم الهدى دوم جهاد لقل نفسي خوت أبيكي أو أي يجاهد على العمل يجاهد نفسه على العمل مجاهدي نفسي خوي بكال سلسي يكمشد نفس لجهل رزقاركي دوم هول بدي نفسك كردوي بيبكي سيم هول بدي نشري دعوة بكي توارم هول بدي مجاهدي نفسي خود بكي لسر صبر قلتن لسري أم توار مرتبه ابن قيم رحمة إخوة الابي أفرميتيا جهادي نفسه فرمي هركسي أم توار مرتبه طواوكا فمن استكمل كان ربانيا جهادي نفس أفرميو إنسانا بيوتريتي رباني كأخوة بردقار أفرمي ولكن كونوا ربانيين أويك ما بس توارم بو توارم صبر وبراكم ولكن كونوا ربانيين أأوية ابن قيمة فرمي كي أمتوار مرحلة فركاتوا أبيتتي أو ربانية كخواي قولة باسي كدوا أو جابر كانم أفرمي قال سفيان الثوري رحمه الله إنما يتعلم العلم ليتقى به الله ليتقى الله به إنما يعني بو حصرة يتعلم العلم خلقي فيري علم به بو تشتي ليتقى الله به لا يونيا يا كم شد إضافي كان مرأة لا ها إضافي كان برا يعني إضافي كان سبحان الله قال سفيان الثوري رحمه الله إنما يتعلم العلم ليتقى الله ليتقى الله به فتحينا يأتي ليتقى الله به بك نظم إخوائي بروردقال تقوى إخوائي يوريبيا بكري نسيت أمرم عنده بارك ليتقى الله به أو بك نظم مباشرة لبري فعل قاية مبني المجهول ليتقى الله به أو اللي يمكن لبري بيت النهائي فعل أو جاء بشيك ترما ولا إيوة يعينيا أمين أقر فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه أو جبن سمران فالمين فالغاية من تعلم العلم الشرعي غاية يعني ما بست فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه دوشت كرده وبيا كردن وهولدان وجهدو تيكوشان لبيناوتيا جيبا جيه كردني ده فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به دوم والاجتهاد في تطبيقه هذا عند أولي الألباب أما للايك يا برايان أولي الألباب كي يا أصحاب العقول لب يعني تي عقل أولي يعني خاون أولي الألباب يعني خاون عقلك الذين أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا الذين أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا ومقولة السفيان أو إلى سرتا باسمان كده ومقولة السفيان هذه عنوان يجب ألا يعزب يجب أن لا يعزب عن بصره وبصيرة الطلاب العلم وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة نسيت أمرم فرموي الشيخ عبد السلام فالغاية من تعلم العلم الشرعي غاية يعني ما بس بلاين يعني ما بس كمان شيء ككاتي إما دين درس خيونين ياخد كتاب خيونين نوايان قرآن حفظكين سنة بيغنبري خاص صلى الله عليه وسلم لبركين تعلم العلم الشرعي العمل به بوتي كردو بيا كردن والاجتهاد في تطبيقه تيكوشانا كين لقل خمانا هول أدين لقل غيري خوش معنا هولا دين في تطبيقه بوي تجيب كين بوي تجيب أجيب كين بلا ما فرمي ما للايكي هذا عند أولي الألباب لا إنسانة يكان عقل كان لدعي شايخين إنه إنساناني كوا مفلس ديت صفة ينسونا الذين أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا أو أخاوا عقلاني كخواي قولي أيوتوشي خير ينكا لدين دنيا ينده يعني هم لدين داريكي عنده هم لا دنيا وتعامل دنيا كشيان دا. ومقولة السفيان أو مقولة إمام السفيان ثوري كالأسر وباسمان كر إنما يتعلم العلم ليتقى الله به ويتشي بيا بكريا ويتقوى إخوائي بيا بكريا. هذا عنوان على ما بي عنوانك بيت سرباسك بيه دائما لم يشكي شيء بيه لبيشكو لبرتاوي هم طالب علمك بيه أن لا يعزب عن بصره وبصيرته بصره بتاوي بيني بصيرته شوي بتشي بيني ما ضلي بيني وهستي بيك أن لا يعزب بلى يعني لا نتي لا نتي عن بصره لبرتاوي وبصيرة الطلاب العلم لبرتاو بناي طلاب علم أو كسان طلاب علم شرعي كان وهي مأخوذة فرمي أميك وائمة دائما بزانين طلاب علم بوتيا ويتقوى إخوابكين طلاب علم ما بوتيا ويتقوى إخوابكين أو دائما التي ما بيه لم يشك ما نابيه وعنوانك بيه لسري بروينو برنامجك بيه نهجي إما بيه أو كاتا إنسان مسلمان سركوتو موفقة بيه فرمي وهي مأخوذة أم قصي السفيان الثوري من نصوص الشريعة المطهرة لا نصوص كان آية حديثة كان الشريعة المطهرة كباكا. فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنبر خاف رميتي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا تزول يعني تنابه زال يعني لا تي لا تزول يعني لا ناتيت هردو قاتي عبد يعني هل جي خويتي به راوس دي ثابتة حتى كي رجي قيامته ما طبعا حتى يسأل عن عمره حتى يكن برسياري ليكن لعمره برسيارك اشتيا فيما أفناه عمرك لتيا بسربرت يتر هي لا عرخواردنا هي لا طاعتي خواي قبريا بسري بردوا هي لا تشيها صار في كردوها هاي لأنواع وشكال الزلامة همو عمري شخص حفتا صال بس خليك توفين بوها هاي جاء قايل أخوان أبوها قايل بيغنبر إخوان قايل إيش نبوه فرسياري عمرت ليك ليه فيما أفناه أفناه يعني لا تشي داب السري بردوا وعن علمه فيما فعل به بلى صحيحة بلى بسبع سكين وعن علمه فيما فعل به فرسياري تشيد ليك ليه علمكت كواتيد ليكردوا شيت بي انجام داوا جاء الاخوه انجام داوا دعوه بي كردوا هم وانا تشي ليكري برسير ليكري وعن ماله هما لك اللهم قرستر من اين اكتسبه وفيما انفقه لكيو بي كردوا لكيو سي كردوا صرف كردوا يعني هم بي كردنا كي محاسبه لسد حرام وحلال انسان مسلمان بيجيب يبدا وهم صرف كردنا كشي لإصراف نابد ولا مرضاتي خواي بروردقار عبيه ويا هي مالكة زياتر لسري وعن جسمه فيما أبلاه لا شد لتيا صرف كردوا لتيا بيرد كردوا لطاعتي خواي أن معصيتي خواي قولدا ياخل أشتكي مباحة أشتكي مباحة بيتين يا يجي إنسان نسزا أدري ونفاداش تدريتوا انزاله واخرج الخطيب نحوه وفيه وعن علمه ماذا فع ماذا عمل فيه ام روايه الشيبران ام روايه صحيحه شيخ الباني لا اقتضاء العلم العمل خطيب بغدادي لوي اني لكردو وصحيح داناوه باش براكانم وعن علمه ماذا عمل فيه او صحيحه وفيه عن ابي الدرداء أنه قال لا تكون عالما حتى تكون متعلما قد نابي بعالم هتاوك بمرحلة ياتي نبري تلباتي متعلم ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا بوع المشي كلاتا في نابي بعالم هتاوك تي بينكي عملي بينكي كعملت بينكرد يعني حسابي علمي بومك للا يخوت وأما ثراش كلا أبو الدرداء وجرعته الشيخ الباني طريقه كان تضعيفك أوش كافرمي لبين فرات كري سلمان وأبي الدرداء انقطاعها بلام طريقه كترها عمر كري عبد العزيز لكيوة لأبي الدرداء ويان الشيخ الباني وسكتي ليه كردو هجنال درباري الله أعلم يتر صحيحة أو يتر بلام أم طريقين بلام بطريقة كترمان هي الله أعلم أويتريان شيخ الباني رحمة خوالي به هيتي نوتو درباري لواتي راضي بو بي ياخد صحيح بي بو حديثة يعني يسقسينا كل ولا سري يعني أثر عفوا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف يعني تيكا بانغكا أتشون له هتافات وأشتانا يعني بانغكا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ألا أجر بانغكا علم عملي بيبكي أو كأيزاني عملي بيبكي هر بانك تك عملي بيكي بانك جوابت ندايا ولام نبو عملت بينك وإلا ارتحل يعني وإن لم يعمل به ارتحل العلم علمك تشيكا أروال لا تنامينيه ولا بيرتشيتوا. أمشيان يعني رواياتي كيا رواياتي آباء نور راويتيايا لو سندي خطيب بغدادية الله ولم نور راوية يعني حوت راوية هميان علي حدثني أبي قال حدثني أبي هتا قاتك يا إمام علي رضا أخوائي لبي شيخ الباني رحمة أخوائي لبي يتنوت ولا سر سندكي وأم أثر لكسي ترشو جرات وكتابعين لابن المنكدر بهمان شيوا أصدقك ما قيت شجران بلا كما قيت ولا عن أبي خطيب بغدادي لا خطيب بغدادي خوي ليونا بس لبيشتروا لدواي أو دس بيجا. والله يتر النوي إمام علي مسلسلة بأهل البيت. لا تكون عالما حتى تكون متعلما. لما رجلك شنو بوصف أنا اليوم اللي بني أنا. إيه بقى بس درسي فيها شو باس ماك. بره والله. ابن الرد طبعا بوانا بلا شك. أو جاوكني عن الفضيل بن عياض أنه قال لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. بردوام لا يزال يعني بردوام العالم جاهلا بما علم أو عالم جاهل بويكوا فيري بوا حتى يعمل به حتى كردوي بيك أو جيب جيك فإذا عمل به كان عالما أقا كردوي بيك أو كاتب بتي أبيب عالم. ويقول حبيب بن حجر كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم. إرزادي كان الله برهان. لما ودرك هيك القرآن سن مهمة. فتح عظم هيك سن صالح النسلاوته دون نسخة اختلاف فيها. القرآن تنزل صالح خي جورا تيكا تن صالح خي جورا يبارز لفت حوض ما يكش وهم بيسي صالح وين بيسي صالح بالقرآن سي صالح بينو سمران عن حبيب ابن حجر بلن كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم. حبيب ابن حجر يقول حبيب بن حجر كنظم ما بك نفعل كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم. وأحسن العلم بزينة العمل بزينة العمل. وأحسن العلم بزينة العمل يعني هو ما أحسن العلم بزينة العمل بس ما يكيد بارنا كنت يكم ما أحسن الإيمان بزينة العلم دوم وأحسن العلم بزينة العمل سيم وأحسن العمل بزينة الرفق بزينة الرفق. وما أضيف شيء إلى شيء من علم إلى حلم. وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. بران كان يقال يعني لنا صحابة وتابعين دا أوترا ما أحسن الإيمان بزينة العلم. شن جوانا إيمان لسر بجوان كاريتي هو بيه بعلم هو بيه يعني إيمانك زور إنسان دا مزراوي أبيه إيمانك زور باشو تاكي أبيه ودواي أوش وأحسن العلم بزينة العمل براستي شن جوانا لو باشترنية كعلمك هبيه لقل شيا لقل عمل دا وعملكش بزينة الرفق عملكش تي لقل أبيه نرمونياني هم نرمونيان بلقال خوتا نفسي خود لن يشاد دين أحدكم إلا غلبه لسر خوتي طن كي تي بيه لسر تازال بيه وهلاك بيه بيدناكري رفق بخوت بكي ورفق بدور بركشت بكي إنساني مسلمان تي بكا نرمونيان بلقال دور بري خويا كاتك عملك زور زور زوانك كسك عمل أكاتو لقال شاتي بيه رفيق به ونرمونيان به أو زافرمي وما أضيف شيء إلى شيء هشتك وكو ونيا جوان نيا كإضافة أكريب ولا هشتك يتر يعني هشتك بخينا بال شتك يتر جوان تربية اللوي كعلم بخينا بال حلم. حلم يعني شيء لسرخوي وآرامي ونرمونياني إنساني حليم بوي لسلفة يعني ينبغي أن يكون أن يحمل العالم علمه في جراب من الحلم أو كسيك عالم أويا أبي علمك إلى تي هالقرية لا كيسيك لا ترقيك لا تيبيا لحلم أو كاتتي أبي علمك باريز راوبي وعلمك جوانبي أما أقر علمك طيشي لقلابي وسفهي لقلابي يني لقلابي أسلوبي ناشريني لقلابي وأخلاقي ناشريني لقلابي كمخالف بباتي بحلم أو كاتتي أبيت علمكش الناشرين أبي علمك الزينتي ناميني بوياك تكاتيك جوانا علم أقر لقل تيشابي لقل حلمابي بويا براين العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته فإليك يكم وانيك واخين من لو بيش كأنزا بيوتري علم ككاتي تي بي براين ككاتي عملي بيبكي أو فإليكم كاتيك جوانا علمك كتي بيبكي عملي بيبكي فأيديك تري أفرمي العلم بالعمل مدعاة لحفظه وثباته يعني وأخوازي وبانقكات كوا أقر عمل بكي بعلمكي خوت لحفظه وثباته أو علمت بحفظ أبي أمينيته وثابت شبلتيته لذاكرته سيركيتو دائما كدزنيجة قري أقر حديثي كدلبر بدرباري دزنيج بردوام لقال همو أو دزنيجات يبيه مراجعي بوتو أو دعاني كاستفتاحة لبرتا لبرت كردوة دائما كدعاء كاخي نيتيا مراجعي بوتر تشوي ذاكرة تشوي ذاكرة تشوي إنسان دو ذاكرة ذاكرة كي مواقتي هي هن يشد ديو أروا توزت يا بيو أروا بس كتشوي ذاكرة دائمية وإذا توا إنسان جو نشتيكي هو توزت ذاكرة دائمية ولا بير ناس يتوا بويا بردوام سيركي تو أو شتاني كزور يعني أذكار الصباح ومساء وروكو حديث لبريكا تطبيقي مكا بتسني لبيرتا تيتوا وبري مانجي دوان لبيرتا تيتوا بس أقر وكو ذكريك لبرت كرت دواي كاتي سير حديثك هر آوة سيري كي لتيكي لبريكي بويا عمل كردن با علمك تيه بيا بودع سانة بيتو والله إمامي أحمد رحمتي خوالي بيا أو حديثي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا يخو دينار يزورشا الله أوش لبريو حديثة تطبيق كا حجامي كردوو دينارك شداوة كيه كابراك الله شاخ يهو لبير الناس يتويد الطاو أو تيبوا بو تطبيق كردني حديثي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي عملي بيبكي حفظ بيو ثبات بيه كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه بهمان شيوش ككاتي كردوي بيناكي مدعاة سركيشيت أخوازيت لضياع العلم كعلمك بفوته ونسيانه لبيرشتشيت ولذلك قال الشعبي عمري كري شرحبيل كإمام الشعبية رحمه الله قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به اما شي ما نكرت وحفظ حديث بالعمل به حديث يقول اسمي اشتي هول ما عنده عمل ما بيكر هاو كار ما نبو بوتي بشت ما نبز بعمل بيكر دني بو حديثه كتيب كين لبر بك بو لبيرش ما نسيته وهما شيء وكنا نستعين على طلبه بالصوم او يا كم بول بيش بو طلب حديثكش او كات انسان لك عبادت يكابل الصوم به حالتك ايمانيه زياتر خوي گوره چي تكا زياتر هاو كاري تكا بو يا ام زور زر الين جو جوع وبرسيتي وانشت من في لبرناكري بس وانيه هم علميا وهم تجربيا شوانيه بو يا خطيب بغدادي الله اعلم فرميه علمني الجوع العلم آوتا نظم أبو هريرة بلي وايا وكو فعلي سيركي ألي برسياتي فيريتي ميكر علم ميكرت إنسان كزور أخوة زنانا فرموتي ابن جوزي الله علمه فرمي لشي طربي لشي توربي حزيبتي بي حزيب إسراحات بي حزيب خوف بي وزكا دائما كما أخواتي بي برسيا بي وكو دكتورش باشترا زانيا طبيا لا صوت هاشتاي حتى فين ميشك أتبو معدي بوهرس كذا. إذا ميشك خاوي في ميشي. وتركيز ذكاء خلينا قلنا ميشك نعمل يا تي بالفعل. بران كنا نستعين على طلبه بالصوم سلف زور زيرك بونا هم عبادة الشو هم تيش البوكا بوشد أسانك أحتوى. قال الثوري رحمه الله قيل لبعض الحكماء بهندي لا. لا يوني ها انا شي ما قلت والله ما من لهنا كذا نقول ولا مجموعه كذا نقول مجموعه مؤلفات يا اخوي انا اول النسخه جاي من او مال وشهر باشا ايه كشن يا برامات يا دي خوي تصحيح النسخ أو هرشتيك طالب علم ببزاني هر هي لكونوا نسخة ساكرنا وشتي بري وشتي هنبوا على كات إمام بخاري رحمة خوي لي بالله بصرة جو الحديث قلت قال دين ببخاري كنين نسي على كدواء تصحيح أنا كرت على لحفظك بخاري كتابه كان خوي أنسي كرت ساك كرت دوا إن تصحيح هر هب ولا كونش مثلا كتابك أشتيك أنا قصاني عطي عادي أشتان باش براك أنا قال الثوري رحمه الله قيل لبعض الحكماء إمام السفياني ثوري فرمي بهند الله حكيم حكيم يعني دانا كان أولا كوا أوشتاني كوا بيوستا لجيجي خوي دائنين ولكاتي خوي دائنين وبشيوازي خوي هو تعريفي تيا كسيكي حكيم وكسيكي دانا اشتاكان لجيجي خوي ولكاتي خوي وبتيش وبأسلوبي خوي ما لكم أطلب الناس للعلم أو تشون وائي ولا همك الزياتر طالب علم طالب علم ترن لهمك الزياتر هولي طلب علم أدن لهمك الزياتر بردواما لطلب علم تشون آوا يعني بردواما لطلب علم دا نسيت أمبرام ما لكم أطلب الناس للعلم قال لأنا أعمل الناس به قال اللبروي بنتيا لهمك الزياتر كردوي فيها يعني بويا زياتر للام تي ما وتوا علمك للام ما وتوا وضد ذلك ضد ذلك تيا عملي بيبكي أمينيتوا ضدك تيا عملي بينكي أروى وضد ذلك يذهب بالعلم علمك أروى ويورث النسيان ولا بيرسون واشتوشي إنسان بيه قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رحمه رضي الله عنه إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعمله بالخطيئة لا تنهي بالخطيئة يعملها يعلمه بو خطيئة كاقرته كما كان يعلمه ينسى العلم كان يعلمه بلي من خلق خين موه ايه إني لأحسب العبد من وادا أن يم كوا عبد يك ينسى العلم علمك لبيرة شيته وكم علم ك كان يعلمه او علمك بيشتر سيها كرت اي زاني او فرمودي لبربو او اياتي لبربو بتشي بالخطيئة يعملها بتاواني كواتشيكا انجام يده يجي العلماء باسي كسيكا على روجي كان للاي دوكان دانيشتبوم جنزيكي نصراني هات شكلي زور زوان وبريء بو يعني كسيك يا ابوتي بتي اهم جاوا سيرم كرخو دليلي لسركا كسي كفار بيتيا اهلي دوزخ ما من يهودي او نصراني يسمع بي الا كان من اهل النار على وتم يعني ما كريت دوزخ يعني تشوم بلا اعتراض خطيئته ولا بيمي ودوتي صبر بقدر عقوبي او اخوي الله هر مديك واستعمل الدعاء الرجي كان هاستعمل لخو بياني هاستعمل مش قرآن لبيرنا ما سنة قول مدى لبيرنا ما هو يا أخوة يورتيك إنسان زروا علمي ليه سنة عقوبية ده بلا من نسياني علم جبران إنسان أقدار بي بس هاي تاوان الشوابي وبس هاي مشغلات الشوابي تنانا دا جرنو إمام أحمد رحمة أخوة اللي بي قرآني لبير سوتوا دعاي كردو أخوة يورا لسجنا بينتو بيري لسجنا ميني كروتو هاتوتو حفظي بلام امام احمد لبن خاطري تي لبن خاطري طلبي علم وطلبي حديث تي كردوا لبيري تشوتو اما اما لواتي مثلا اخبار بي لواتي مثلا هات تشو بي زرت الفرد بي يا واتساب بي يعني او استاني تربي اي شكار بي اقل لبر طلبي علم بي قينا او اشتيكي ترو انسانا قم عذورتي يعني. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم من هزو رجا وربازي سلفي صالح بلى. ما مثلاً يعني مو سندي هي شغل باني. والله سندي هي أر والله بلى مزياتر أو أثراني كبو صحابية زياتر صحت بسريع غالبة وهنيك شأن هي كبيوس تكالي بقولي تولي أقول نوزان يعني. زوبي أثر كان موسى يعني غير صحابة جتابي ما نكره يعني. لا والله كم ترتحخ كراه. بلى يعني أثرك. زياتر زانان الله أعلم يعني من نالم بردوامة بس زانان زياتر لو كاتانيها اللي أكول نوا كبزان المخالفة كتايا بشرع مخالفة آياتك حديثة كتايا لسندك يكول نوا بون مناو أثريك سلماني فارسي هلاسي بإيمان لنا خطبه بإمام عمر اللي والله جود لي رانا قرين تو بو كراسك يخوت تيا دريشتر لقماشك إيما إتو مسيرك مخالفة لبرامبر ولي أمر هاستي تقولنا وخلطانية كوانية إنزاد دواء إمام عمر بلام أوا كزنان بدواء سندكي عدارين ضعيفة يعني سيرك مخالفيك النصوص تيابي إنزاد زياتر بدواء سندكي عدارين مخالفيتي أنا بي أسايق جيران إتر مخالفيتي أنا بي موافق بي التساهل تياكراو هاي يعني لعلماء زور هنا بينا. عملي علماء أهل السنة وابو هنا بينا بلا مخالفيك تيابي بسيترين شتي تيابي إنسان قريته سير سنة دقيقة ياخد هست بشتك بك إنسان ياخد أجر زاني كسيك بتعاوتي نار هست جوي لسنة دقيقة هي ونابي بيجري توه بس إستاك يعني بون من اقتضاء العلم والعمل الشيخ الباني رحمة خالي بتحقيق كردوه يعني سنة دي واه سير كي شواردة بانزر رابية شواردة بانزر رابي إن جا شيوخي خطيب بغدادي زور معروفش نبونا وكل شيوخي ترمذي أو أنا نية بوي زنان هي نكردوه كم تر ليك راون عندك بلام هيك مانعك جني انسان اجرته اشتكي ثاني الله اعلم مخالف نبي ديارش يعني واضح لا قصي السلف اني اشتي واضحه صحيحه وزوري شي صحيحه كاتك قريته سيدك يعني مخالف ديارك فان جا صار وايك دوسي صار وابو والله واخبار انا شيء زهاد كانوا تصوف واني سالت اوش ثاني هي بس صحيح شبو غيري بيغمري خاص صحابة بيت يعني مخالف بيبا نصوص وري ناقري هر كاسيك بيه موافق اشبه ومعنى اولية معنى في صحيحة يبا لما قسانة تغيسي ضعيفة اقل زاني تسانة مقيت ضعيفة ما يجيره بس كم تربرا يعني او باوا صحبه للاتان يعني اما مساليك خلال نية بلين لي ماكو اللوا نا اما نالين بلا مالين عملي علماء توم بوا كم تر يعني لسندي او اثارانيان كوليوتو كم تر مخالفه كتابه بينيان هنا وبس كزاني بيت يعني موافق آياتك كانوا حديثة كانت شيئا كردوا هنا وانا كم ترليان قولي وطوا انيو قصير كي سيزورش تقام كي بوشي واضيع يعني نعلم إنسان لينا كواليته والله برام إنسان توعناي هبي أبلا وعنش بكواليته والله مكانت السيرة كي يعني عمل علماء كم تلك والي يعني توابوا إماش زياتر لسر أو نهجاري والله أعلم. ألا وقد كان دأب السلف حال السلف وعمل السلف تومب ومنهج السلف صالح العمل بالعلم منهج أنواب وعمل كردن بشي وعلمك وإيزاني وبذلك بو عمل كردن بو علما حازوا قصبات السبق حازوا يعني بدست يعني ناوى قصبتي دارك كداء السبق يعني مسابقة كاتي خوي خيل يعني سوار شاكي أسب لو سر دارك عندنا مثلا دكس رايك شيء كم كس قصبة السبق أو داريت هل قرت آية أو شيء قرت حازه بدستي هنا واضح حبران قصبتها دارك كأتشقي السبق يعني شيء كيا مسابقة كيا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا سبق إلا في خف أو حافر خافر وأني حافر هنا كحديثة قبل شوية إلا في خف خافر أو حافر الله أعلم أو نصل أو حديثة السابق يعني ما بس بيتي يا مسابقة يا سباقات ويحاز قصبات السبق يعني السلف برديانة توا أو بكل ديكي خبان السلف برديانة توا بيشكوتونو برهما كان هاتو تدي بورك في علمهم وبورك في علمهم بركة كوتوت علميانا سيلك البرهن السلف زور بركة العلميانا يقوليكي بتوكا تن ببركته هزار سال دو هزار سال هزار و چهارصد سال عفوا بو ایما چی کراوا پاریز راوا زنان اما نقو لکان مبرکت بو نوسی بیانا دوا ام بو ام تتر هاتو مغول هاتو کتاب سوتا و کتاب رویشتو هاتو مردو کراوا تطابع و بدز نسراوا تو چی مهر ماوا تو بوری که خواهی گوره برکتی کدو تا چیوا او علمانوا ولذا قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ام اثريان صحيحة لمستند إمام أحمد هيا قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أو كسانيك و قرآن ينبو إما أخينا وأنهم كانوا يستقرؤون من النبي يعني ما بستي كي أو إستا الصحابة كانوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قال أو عنبو من ينجرها وأنهم كانوا يستقرؤون من النبي داوي قراءتي أن لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يأخذ قراءتي أن لبيغمبري خواه ورقل صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تعلموا 10 آيات أجد آيات فير بنايا لم يخلفوها تنابريت حتى يعملوا بما فيها هتاكر دوب كان بتي بقول النابعتي بما فيها من العمل التي فتعلمنا القرآن والعمل جميعا قرآن فير بنا عمل شفير بن جميعا جبران أما سير بكي تود آيات بزانيو آيات بوتية تطبيقي كي شن حالة تقريتها شف فقه هيك تبود الاستبيه فقه هيك زور تبود الاستبيه لقال الشيء تسيب كي عما انت جرنو إمام عمر رحمة رضاي خوالي ليبيا بدس على صورة بقرية لبركز وقال أفرق الصحيح بيه أول ما سألك تشيبوا سألقوا نبو حفظينه بس شي هنكلوا أبا يكي كان بس ما سألك تشيا بوتيبوا لقال فيربونك يا عملي عم بيكل الله أن زفائديك ترشيان بو إيمة يبرهن همو قرآن تيان بيكل وزاني أنا مراد ما بس بيتيا ما بس تكا واضح نبوه لبيغمبر إخوانا برسي بو إيمة وبو تثروتك تفسيري كتفسير قرآن بفهم الصحابة كاتيك بوشي مزبوطة فهم الصحابة بروي عملي عم بيكل دوا لبردن بيغمبر إخوان شاسا وصف ما بستك أي مرادك أو جاء فرمي وترك العمل بالعلم على قسمين ترك كردني عمل بعلم دو قسمة أما توظف لي أيها ما كذا الأول ترك الاعتمار بالواجبات الشرعية اعتمار يعني جيب جيب كردني أمر بالواجبات الشرعية أو عني كواجبة شو مرة يعني أحكام شرعية تنشت معنى تنبشة أحكام تكليفي يكم واجبة لقى السنة لنا وراس أنا مباحة لقل مكروه حرام ائتمار بالواجبات الشرعية واجبات كان كامو كامية واجباتك حرامك أو هردك أمر كراو أما أمر كراو بكف يعني ليدور كينوا أما أمر كراو بتي بفعلك يجي بجيكي أو أنا علي كم بشيان ترك الاعتمار بالواجبات الشرعية أو دعانا واجبة، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية يعني حرام واجب كان بنمنا وكو نيش أو أنكوا وكو زكاة وكو روجو وكو دور كودنا ولا نظر أمانتيا النخوار نوي عراق نخوار نوي الربا نخوار نوي الرشوة نخوار نوي مار حرام أمانتين أو من هي تكانا أو أمريكانش تيا صلاة الزكاة حج وانيا أو أنك فرضة أو أنك واجب لس الإنسان نكس سنة كان نكس يا كانش مكروه كان أما بشي يكم فهذه على أوكاتي عمل لك بو أوامراني كأمر هاتو بو واجبو ولا قل شيشا بو نهي كبو تحريم على أمري بينكي فهذه كبيرة من الشي من الكبائر أوكاتي قلنا عبارة بي تونتو تشاك زاني خوابي طالع أقيم الصلاة نايكي وآتوا الزكاة نايكي خواهي يقول لك كلوا من طيبات تشي لحرام أخو أمانة تيا تيا بي إنسان تاوان بارة بي لسلو آياتا زاني و وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم أو فرماناني كخواي قولها رشيك لو آياتاني وفرمداني بيغمري خواه المتوعدة وعدي داو هرشيك ردوبتي وعيدي داو نقوعت أقدار من من ترك العمل بالعلم كالتي تركني عمل ها خواي بردقارة فرمتي أو آياتانا كمثل حمار يحمل أسفارا ياخذ آياتاني ترك أخوي جورا فالمشي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أو آياتاني تري ياخذ كسيك علميك بزاني وعملي بينك يا غمري خالد صلى الله عليه وسلم تشيوت ودرباري أو خطيباني كوا يقولون ما لا يفعلون زماني أندركا بتشي بردريا بمقص أما أوانن كوا واجباتك كان جيب جينا كان لقل شيء كان لقل من هي أتكان حرام كان شيء كان ناقريتوا سنة كانوا مكروها كانوا أنا ناقريتوا يعني مرحلة واجبية كاكردية كان باشوا أو يجي بزينك أو آدي صورة الصف بارك الله فيك أو شر أقريتوا أنز عليه دوام قسمي دوام يعني قسمي يا كم أو آياتنا شملكيكا أو كساني آيات حديث كان زاننو واجبات كانوا أنجام نادن ومحرمات كان رجيبا جيكا واضح أبراهن أو أنا أقريتو. أما دوام قسم الثاني ترك المستحبات واجتناب المكروهات ترك المستحبات وأن يوجد سنة كان ناكا نوافل ناكا يوجد وتر ناكا أمان ناكا أو كسا واجتناب المكروهات وأن ببيو آو أخواتو يعني زور شتي جويبي نادا زور شد لوانا ببي ضرورة طبعا فهذه قد يذم أمتيا شهر واحد يكريا زمكريا أماش برا أنا ما قاعدي لنا وسلفة بالجماعة زورة كسك مستحبات ترك بس قلنا أحبار نابي ها أقدار بن أو آيات نشي كبو ترك عملها تو نايكريا توا واضحة بس يكريا زمكريا بون مولا شيء معنى بيغمبري خاص الله يذم وينكر عليهش إنكاري ليكريا بون مولا بيغمبري خاص الله صلى الله عليه وسلم صحابك شيء أنكرت وتيان صلينا في رحالنا يعني لسفر كمان ولجي خمان تيون يجي عن كر هادنا نام زقود جماعته أبو في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم تيوت اللي ما لا تصلي يعني وانيا تبو تي نيش ناكن نيش ناكن وتيان في غنبري خان نيش ما عن كر لجي وتي نيش كان بابا السنة بوتار النزلة أما في غنبري إمامي عمر لسلم من بروا بإمامي عثماني وتي تي تأخير هاد بو نيش الجماعة وانيا أي ساعة هذه؟ وانيا زورش دي ترشمانيا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تي كردوا بس تاويت يبوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم شوية كانتو إمام علي غزاي خواه لبيل قال فاطمة خيزاني غزاي خواه قرش لوش بيت علي خوتبون هلا إنسان تي شو نيوش كان بيغمبري خواه نفس من بدس خواه قوري وقر هستي منيوش كمان كينو وقر خوش ماني يغمري خواه آياته وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بو إنسان جاروها هيلا ستركي مستحبات اشتيك ريه يذن بو إمامي أحمد شيء فرمو أو كسيك نيجي وتر تركا كالرجل سوء شيخ الإسلام تيميا فرمي شاء الله ترد شهادته أو كسي شهادي ورنا جيريبا بردوام تركي بك أو أصلا لا حنفي كان هر واجبا بو يزياتر هنا كدوا فلام لا يزنعني ترش أو كسي تركيبه بويا قد يذم قد بوتي تقليلا جاري وهي ذمكري لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد ناسية ناسية أو أحاديثاني كوا هرشاكا إلا فالنا دنوا بلين والله يكسن الناكين إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن والاجتناب المكروهات الله بلان بيوستا لسر طالب علم وعالمش كوا فارس قريب كالاسا السنن كانوا وخوي بفارس التي لمكروهات نخوي لمكروهات لاش ديكش خوي بفارس كهرتي شيتيايا خلاف شيتيا دايا براين يعني بون هنا زور شد معنى مثلا زانان وتيانا فلان شد أبي هنيك وتيانا نابي قري معنى بيش طالب علم كيش لائقة بتيبه وخريج تيبه خريج أو بيه يعني بون هنا مثلا سميل طعشين سفر كردن وأمانة هيا مثلا بلي أبي هيا بلي نابي بس مهمنية بون هنا أقا قري معنىش أبي مادام مثلا خلافي تيايا خروج من الخلاف تيايا أو لا ترى خاصا طالب علم أبي دائما تيبكا خوي بباريزي لو شتاني كواهيني تيايا يعني دمن تعجبي مدين لو خلقاني كواه الرسمة قرنو سيلفية قرنو نظام تيايا قرنو بابا علي والله هين وايوتوا الشيخ صالح الحيدان وايوتوا الشيخ فلان وايوتوا بابا قواش بي كلا إقضوا طالب علم قريما نوار راسش بي بس قولة باطلة وقولة صحيح نية قولة مخالفة بنصوص قرآن وسنة بيغمري خواص وصول كالا درست مثلا رسم قرتنو أنا الله يقول ناسية أو بابا قريما نوش لا إقضوا طالب علم خوي كاتنا وبابا توا طالب علم أو قريما أقل درجاتي سيا خوار مرؤية كابرا سيلفي أخوي قرتو أهوا تخوا أهر أقل لحرامش نزات البوبية لا كوتيت تناو داعي يترو بدرد يترو كأوش عجبة بخوي معجبة كابرة حفتة بابي مباح ما انترك كرد بوي نكوي لناو تيوا حرامي كوا بوي زوجتي طالب علم بيتي لي بكابرين خوي بباري زي مرؤتي خوي بباري زي أنكو مالش تيجواني أبو طالب علم زيات الخوي بباري زي والله أعلم فلمي وقال ابن الجوزي رحمه الله ابن جوزيش أبو فرج ابن جوزي بغدادية ابن قيم نية براء الأمانة ابن القيم الجوزية أو جائل قال ابن جوزية أفرمي والمسكين كل المسكين على الداماوي تواو داماو كيا من ضاع عمره في طلب العلم لم يعمل به في طلب علم لم يعمل به في علم عفوا ضاع عمره تمني خوي بزع داوى لعلم يقدا لم يعمل به يزعمل شي في بينك الدور ففاته لذات الدنيا هل خريك شد لبر كردنا لذات الدنيا لدستوا واتيش وخيرات الآخرة هيش شيني عملي بينك الدور خيرات الآخرة شتينك الدور دستنا كوتوا فقدم مفلسا كاتك أتشت الله يخوي يقول مفلس يعني مفلس الشيء كحسنات نبي واني أبي غمري خاوتي عليه الصلاة والسلام مع قوة الحجة عليه لقول به يزي بالجش لسري بالجزور به يزل لسري أذاني بلي أذاني أذاني بلي أذاني أي كوا عملني باخو حجتي بس عوامي بينا على نما زاني وانيا حجتي لسري خفيف ترى لقول أتساوي كوا أما إيه مبران أبي وكو إبراهيم تيمي فرموي رحمة خالي بلال بخاري هاتوا ألا ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبة لهيك كاتيك قولي خوم مقارنة نكردو بعملي خوم إلا واهسن كنوا كوا مكذبا براستي راسكوني براستي لإيمانا كما صادقني إيه مش برعين براستي أقرب طواوتي وبحقيقة محاسبي خوما كن والله برام أهوايا بحقيقي يعني أو أي زانين ولا قالوا أي كين زور جهوازا زوري بينه بلا ما بيه بتينا وصر مذهبي لو بابتيا بتينا سر مذهبي ملاكونا كان كأنوتي أنوت بقول بكا بعمل بكا أما يعني ما بس ما لوني إلا بابتي حرامة أو أنسر كوتون لبابتي شيء كان لبابتي مكروهات السنة كان بين نكراوة أما ينوتبي أما باشا أما لبابتي حرامة تيناكريا إيشي غلطي عن كردوا أول شهر حزم كر أثارك تعمل بخير موار ليريا باسي كردوا فرمي كما زور زار قال طبعا بوش تناكر أظن النموني خطيب بغدادي ليش العلماء أفرمين وهي بي كري ورد شغل باني شيء شخصي نكر ولا سر سنة دقي فرمي مثل العالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيي به الشجر علي نموني عالمي خراب وكو برد يقوايا كراو تبر جوغا آوي ساقية وي آوكي ليتي يتخواروا بر جوغا ليك وكو برد يقوايا كراو تبر شي جوغا لي آوكا شي وحيكي وكلامك خوه بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم علي فلا هو يشرب من الماء خوي برده استفادة لتي يكناكا لا وكناكا ولا رجاء وكش نادى بيتخواره فيحيى به الشجر دار درختك جيروتي اللي يمكن استفادة اللي يمكن فرمي ولو أن علماء السوء الله أوزعنا يعني كوا علماء السوء نصحوا لله في عباده نصيحتي خلقي بكن براستي إخلاصي عن هبي أبو خواي جورا ونصيحتش بكن بو لبينا خواي جورا في عبادي فقالوا ظلن يا عباد الله أقل يمقصيبكا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم أي خلقين جورا بقرن أويك إما بيتان لين لبيغن بركتان وصالح سلفكم وسلفك صالح إخوتان فاعملوا به خلقين كردويبيكا ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة سيري تيما كان سيري كردو كاني إما مكان فإنا قوم مفتونون قال العلماء أنك لمعصية أعواب لنا اعتراف بك فإنا قوم مفتونون كان قد نصحوا لله في عباده أو كانت نصيحتي تواوي خلقيان كردوا في عباده يعني تيها كم يقول التقصير كان لسر تيبوا لسر لا توا ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيح كاعترافنا كان كرده وكان ينغلطه أنا خلقي بان كان بو كرده وقزوناني خويا فيدخل معهم فيها بابنتي وكويت وابر واضح بران أما كواتا أجر كسك اعتراف بتقصير خوي بك عيبني بران واضحة أجر ملالك وانا وتبيتي بقول بك وفعل بك أو يشتاب أشتري لويك خلقي بان كردو بوتي بو فعل قبيحة كي خوي أما إما إما سلفي وإما مسلمان هم مسلمان تيناكين أوانيك وواجباتا بكسنالين تيبكا تاوان بكا ياخد وشتي واجب إنسان طالب علم بو إن بو زياتر خوي بباريزي ياخد خوي دور بخاتو أقر زانيكي واجبات نك سننكان أما سننكانش بران إنسان مسلمان بردوام اعتراف بكا بتقصيري خوي شيخ ابن عثيمين رحمتي خوي لي بالدرباري وأثريك كزوق ورستل برام لما قال ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبة إمام بخاري لبابك يعني باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ابن عثيمين فرمتيا قال ولا تواضعي خوياتي كلتشاكي خوياتي كهسبتيك بنقص خوياك إنسان كاتك هستي بنقصي خوي كرت معناه يدلي زندوه بلام كاتي هستي بنقصي خود نكرت معناه يان معجبت يان كسي كيشي بوا دلد مردوه بو إنسان أغا دار بيت وأوي كوائلين درباري سنة دقان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواه يور التوفيق معن بدا جوريتو أناي خومان هول بدين بلام دلمان بوش خوشا كحرام كان أنجام ندين واجباتا كانش أنجام دين أو عيداني تينا من قريتو بران أو هرشاني كهاتو درباري أو كساني عملناكا أو أنا أعان قريتو فنا بخواي قورا قرين خواي قورا موفق من كاولي من خوش بيت آخر من خير كاد أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم